بالنسبة للزكاة، إذا كان معي مبلغ من المال تحت يدي ومبلغ آخر عند أناس استدانوه مني ولم يردوه، هل أخرج زكاة المبلغين من المبلغ الموجود معي أم أخرج زكاة المبلغ الذي بيدي فقط؟ وماذا أفعل؟ عليك أن تخرج زكاة المال الذي بيدك، وأما الذي عند الناس ففيه التفصيل. الذي عند الناس إن كانوا أملياء مثل طلبتهم أعطوك فعليك أن تزكي ما عندهم، أما إن كانوا معسرين ضعفاء ما يستطيعون أن يوفوك، أو مواطنين ما تستطيع قبضها منهم يماطنونك ولا يعطونك حقك، فليس عليك زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته في المستقبل، تدافع بحولا في المستقبل، وإن زكيته على عام واحد مما مضى فهذا قال به بعض أهل العلم وهو حسن، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، إذا قبضت هذا المال الذي عند المعسرين والمواطنين فاستقبل بحولا جديدا، إذا مضى عليه الحول بعد القبض زكيته بعد ذلك، وإن زكيته بعد القبض عن عام واحد فقط هذا قول حسن، وهذا قال به بعض أهل العلم، وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة. نعم.